أسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أصلي وسلم على سيدنا وعلى قدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. كنا أيها الأحبة في الدرس الماضي شرعنا في الكلام عن الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. عرفنا الحج وعرفنا العمرة وعرفنا أنهما واجبان على المسلم بالشروط التي ذكرناها مرة واحدة في العمر. الحج واجب مرة واحدة في العمر، والعمرة واجب مرة واحدة في العمر على مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك من الذي يجب عليه الحج والعمرة وفصلنا في شروط ذلك، وانتقلنا إلى بعض المسائل. ثم بعد ذلك شرعنا في المواقيت وبينا ما هي المواقيت الزمانية ما هي المواقيت المكانية، وبعد ذلك شرعنا في محظورات الإحرام سردناها سريعا. اليوم بإذن الله سنبني على ما تكلمنا عنه في محظورات الإحرام. قلنا أيها الأحبة ابتداء الإحرام، ما معنى الإحرام؟ عندما نقول نحرم من الميقات أو أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج ما معنى ذلك؟ ذكرنا ابتداء يعني مصطلح الإحرام له طريقان عند العلماء، أحيانا يطلقون الإحرام ويقصدون به الدخول في النسك ويقولون النية شرط للإحرام، وأحيانا لا يقصدون بالإحرام المفهوم الكامل بالنية، يعني نية الدخول في النسك. وقلنا لماذا سمي إحراما؟ لأن الإنسان يحرم به على نفسه أمور، لذلك سمي ماذا؟ إحراما، لأنك إذا دخلت في النسك تحرم على نفسك أمور، هذه الأمور إذا ارتكبتها وأنت في داخل النسك تسمى ماذا؟ نقول فلان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأنك أنت عندما دخلت النسك حرمت على نفسك أمور من تقليم الأظفار وقص الشعر والنساء وما شابه ذلك. فإذا ارتكبت أي شيء من هذه الأشياء التي حرمتها على نفسك نقول فلان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. طب الذي يرتكب محظورا من محظورات الإحرام ما الذي يترتب عليه؟ هذا باب عظيم في كتاب الحج، وهو من أدق أبواب الحج لكثرة التفاصيل التي ترد فيه عند العلماء. لذلك سنسعى أن نلخص كلام ابن بلبان رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ابن بلبان تكلم عن مسائل الكفارات والفدية في صفحتين كاملتين، لكن تكلم عنهما يعني على نوع تفرغ وتشتت. الطالب لن تنضبط عنه الأمور إذا تكلمت على طريقة ابن بلبان، ستضطرب عنده الأمور في نوع تداخل في كلامه. فنحن بإذن الله ابتداء سنرتب الأمور كما ينبغي للطالب أن يتصورها، ثم بعد ذلك نعود إلى كلام ابن بلبان تعليق سريع عليه، فالطالب بإذن الله تكون ترتبت عنده المعلومات. وهذا دأب طالب العلم. طالب العلم أيها الأحبة عندما يدرس الفقه ولا يدرس الأصول أو يدرس العقيدة أو يدرس أي متن من المتون عليه أن يرتب المعلومة، لا يترك المعلومة هكذا سابحة عنده، لأن إذا بقيت المعلومة سارحة لا يعرف إلى أين تعود وما علاقتها بغيرها وكيف يبنيها، لن يستطيع أن يتكلم بها ولن يجدها عندما يحتاجها. فدائما طالب العلم يرتب المعلومات حتى يستطيع يحسن أخذها واقتناصها عندما يحتاج إليها. ذكرنا سريعا في المرة الماضية أيها الأحبة محظورات الإحرام. اليوم سنتكلم عنها واحدا واحدا بالتفصيل، نذكر واحدا ونبين ما الذي يترتب عليه إذا فعله المحرم. أولا نبدأ نقول واحد زائد اثنين لأنهما متشابهان، الأول والثاني. محظورات الإحرام كم هي في الدرس الماضي؟ كم عددناها؟ تسعة. إذن سنتكلم عن تسعة محظورات، سنتكلم عن تسعة محظورات وسنعرف ما الذي يترتب على الإنسان إذا فعل هذا المحظور وهو محرم. الأول والثاني أيها الأحبة قص الشعر وتقليم الأظفار، هذان المحظور الأول والثاني. المحظور الأول قص الشعر، الإنسان إذا أحرم لا يجوز لو قلنا أن يأخذ أي شعرة، قالوا حتى لو شعرة أنف حتى لو شعرة أذن من أي موضع لا يجوز لك أن تأخذ. وثانيا تقليم الأظفار، لا يجوز لك أن تقلم ظفرا سواء كان من أصابع اليدين أو من أصابع الرجلين. إذا خالف المحرم ذلك فأخذ شعرة أو أخذ نصف شعرة، حتى لو أخذ نصف شعرة حتى لو أخذ نصف شعرة أخذ شعرة أو نصف شعرة، طب أخذ شعرتين أخذ ثلاث شعرات، ما هو الضابط؟ نقول أيها الأحبة، ولهذا هنا أصبح كثير. طيب إذا أخذ المحرم شعرة أو شعرتين، هذا بالنسبة للشعر، أو أخذ ظفرا أو ظفرين يجب عليه طعام مسكين عن كل شعرة أو ظفر. إذا كان الإنسان محرما أيها الأحبة، دخل في النسك وهو الآن يلبي في طريقه إلى العمرة، وقبل مثلا أن يصل مكة وهو في الطريق كان مثلا أخونا يلعب في شعره ويأخذ، ففجأة وجد في يده شعرة من شعرات الرأس، شعرة واحدة، هذا نقول ماذا يجب عليه؟ هذا يجب عليه عند الحنابل أن يطعم مسكينا. طيب أخذ نظر فوجد في يده شعرتين، قالوا هذا يطعم مسكينين. وسيأتي معنا في قضية تقليم الشعر، تقليم الأظفار وقص الشعر، لا يعذر بإكراه ولا جهل ولا نسيان عند الحنابلة. فمن كان في طريقه كما قلنا بعد أن شرع في الإحرام أو كان في أثناء مناسك العمرة فأخذ شعرة من أي موضع عليه طعام مسكين، أخذ شعرتين عليه طعام مسكينين. طيب نأتي للأظفار، إذا قلم ظفرا عليه طعام مسكين، إذا قلم ظفرين عليه طعام مسكينين. كم طعام المسكين؟ هذا قلنا قاعدة عند الحنابلة، طعام المسكين كم؟ أو ما هو؟ مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو أقطن أو زبيب. الحنابلة عندهم نوعا ما حصر في هذه المسألة. إذن كل إنسان كان محرما فأخذ شعرة أو أخذ شعرتين أو أخذ ظفرا أو أخذ ظفرين، عليه عند الحنابلة طعام مسكين عن كل شعرة أو عن كل ظفر. طب لو أخذ نصف شعرة أو أخذ نصف ظفر، ما أخذ شعرة كاملة، يعني شعرة أخذها فقصها فأخذ نصفها، كذلك عليه طعام مسكين. فمن أخذ نصف شعرة فحكمه حكم من أخذ شعرة كاملة. جميل. طيب إذا الآن هذه الحالة الأولى، الآن ستقول لي طب إذا أخذ أكثر من شعرتين أو أخذ أكثر من ظفرين، نقول إذا أخذ أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين فعليه فدية مخيرة. الفدية المخيرة هي ذبح شاة أو لأنها مخيرة، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. إذن في حال التعدي المحرم فأخذ أكثر من شعرتين، يعني أخذ 3 شعرات فصاعدا، أو أخذ 3 أظفار فصاعدا، أو 3 أظفار فصاعدا، ماذا يترتب عليه؟ نعم، إذا أخذ المحرم 3 شعرات فصاعدا، 100 شعرة وصلها 200 شعرة، المهم 3 شعرات فصاعدا، عليه الآن فدية مخيرة. لا ننسى أن قضية طعام مسكين ابتداء، ماذا نقول؟ نقول عليه فدية مخيرة. ما هي الفدية المخيرة؟ إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإطعام المسكين الواحد كما فصلنا مدبر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو أخت أو زبيب، أو يصوم 3 أيام. هو مخير بين أحد هذه 3، يخير إما يفعل هذا، إما أن يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين. وهنا على الطالب أن ينتبه، الآن ابن بلبان رحمه الله تعالى قال إذا أخذ 3 شعرات فأكثر وأخذ 3 أطفال فأكثر، قال عليه دم، هو يقصد بالدم الفدية المخيرة. فالطالب عندما يدرس كتب الفقه عليه أن ينتبه لعبارات الفقهاء، كثيرا ما يطلقون عليه دم ويقصدون عليه فدية مخيرة، أو يقولون عليه شاة ويكون المراد بالشاة فدية مخيرة. فالطالب إذن ما يستعجل يأخذ العبارة ابتداء على ظاهرها فيلزم الناس بالدم. نلاحظ هنا غير ملزوم بالدم، أنت بين 3 أشياء، إما دم إما ذبح شاة، وإما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذه وضحت القضية أيها الأحبة أو في خفاء؟ لا يوجد سؤال حولها. طيب لا الآن جميع خلص، الآن 3 شعرات فصاعدا عليك فدية مخيرة انتهى، أو 3 أظفار عليك فدية مخيرة. طيب ننتقل الآن أيها الأحبة إلى المحظور الثالث، إذن عرفنا قص الشعر وتقليم الأظفار. المحظور الثالث أيها الأحبة هو تغطية رأس ذكر أو وجه أنثى. ذكرنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أن من محظورات الإحرام، المحظور الثالث من محظورات الإحرام، أن يغطي الذكر رأسه. فالإنسان إذا شرع في النسك الذكر عليه أن يكشف رأسه، لا يجوز له أن يغطيه. وذكرنا أن مذهب الحنابلة لا يجوز له أن يغطيه حتى ولو كان هذا الغطاء ليس بملاصق له، قلنا حتى ولو بمظلة، مظلة يذهب بها يسير، لا يجوز هذا عند الحنابلة. قالوا حتى لو كان بسقف سيارة، سيارة مغلقة السقف، لا يجوز لك أن تسير فيها وأنت محرم، يجب تكون السيارة مكشوفة السقف. هذه طريقة الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فلا يجوز للذكر، ولاحظوا أنا قلت الذكر ولم أقل الرجل أو المكلف، لأنه هذا يستوي فيه الصبي ويستوي فيه البالغ، يعني حتى الصبي صححنا حجه، لا يجوز أن يستر رأسه. وسترتب الكفارة على تفاصيل يذكرونها، يعني من الذي سيدفعها، هل الولي أو الصبي، على تفاصيل تذكر في المطولات. ولكن نقول بشكل عام لا يجوز للذكر أن يغطي رأسه وهو محرم، سواء كان هذا الغطاء ملاصق له مثل الطاقية أو الشماغ أو ما شابه ذلك، أو كان ليس بملاصق ولكنه يتحرك معه مثل المظلة أو سيارة. أما إذا يعني جلس تحت ظل شجرة، يعني شيء لا يتحرك معه ولا ينتقل معه، ظل شجرة أو خيمة أو ما شابه ذلك، لا، فهذا لا إشكال فيه. طيب، هذا فيما يتعلق بالذكر. فيما يتعلق بالأنثى، ذكرنا أن الأنثى هل تكشف رأسها؟ لا يجوز تكشف رأسها. تكشف المرأة شعرها؟ لا تكشف. ولكن يقابل في المرأة الرجل ماذا؟ المرأة عليها أن تغطي وجهها، عليها أن تكشف وجهها. لا يجوز للمرأة من محظورات الإحرام للمرأة أن تغطي وجهها ببرقع أو غيره. واستثنينا، قلنا طب إذا مر رجال محارم إذا مر رجال أجانب بقربها، هي الآن سائرة في الطريق تطوف حول الكعبة، مر رجال أجانب، أي الآن في عرفة، مر رجال أجانب، ماذا تفعل؟ قلنا تسدل جلبابها من رأسها على وجهها، لا إشكال هنا، لأنه أصبح في عذر. إذا رأت الأجانب أو مر بجنبها الأجانب فإنها تسدل من رأسها على وجهها، حتى ولو لامس وجهها. قلنا حتى ولو لامس وجهها، لا يوجد عندنا اشتراط أن لا يلامس وجهها. فهنا المرأة معذورة باختصار، هذه حالة عذر. إذا كانت في الخيمة، الحجاج يكون في الخيمة، مرة كانت في الخيمة أو كانت في مصلى النساء أو ما شابه ذلك، لهنا لا يوجد رجال أجانب، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها. فإن غطت وجهها بلا عذر فعليها الفدية. طيب، ما هي الفدية أيها الأحبة؟ إذا غطى الرجل رأسه أو غطت المرأة وجهها، ماذا يجب عليهم؟ كذلك عليهم فدية مخيرة. عليه فدية مخيرة. ما هي الفدية المخيرة؟ هي التي تكلمنا عنها هنا، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا الحكم لمن؟ إذا غطى الذكر رأسه أو غطت المرأة وجهها من دون عذر. طيب، المحظور الرابع، لبس الرجل المخيط. المحظور الرابع أيها الأحبة، ذكرنا أن المحظور الرابع من محظورات الإحرام التي لا يجوز أن يرتكبها الحاج أو المعتمر أن يلبس مخيطا. قلنا ما معنى المخيط؟ ما هل يقصد بالمخيط ما يوجد فيه خيوط؟ لا، ليس بصحيح، لأنه حتى الإزار والرداء فيه خيوط. قلنا المخيط ما خيط على قدر عضو أو ما صنع على قدر عضو. فالبنطال أو السراويل صنعت على قدر ماذا؟ للأقدام. فإذا لبس السراويل في الأقدام، لبسها الهيئة المعروفة، نقول فلان لبس مخيطة. كذلك مثلا القميص المعروف، إذا لبس المحرم قميصا نقول لبس مخيطة، فهذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام. أما لو لبس البنطال واستعمله كرداء، هل يجوز له؟ يجوز له. لو استخدم البنطال كرداء أو استخدم القميص كإزار ما عندنا مشكلة، لأنه هنا استخدم الشيء في غير ما صنع له. الإشكال أن يستخدم شيئا مصنوعا ومفصلا على عضو فيما صنع له، إذا استخدمه في غير ما صنع له لا إشكال عندنا. طيب، إذا لبس الرجل مخيطا أيها الأحبة كما بينا، أو إذا لبس الذكر، وأنا دائما أحب الذكر لحتى نعرف أن محظورات الإحرام لا تختص بالرجل البالغ، بل إذا حتى ارتكبها الصبي فإن هناك فدية. إذا لبس الرجل المخيط أيها الأحبة فإن عليه كذلك فدية مخيرة، لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام. ما هي الفدية المخيرة؟ ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. إذن لاحظنا لبس الرجل المخيط فدية مخيرة، تغطية الرأس للذكر أو الوجه الأنثى فيه فدية مخيرة. بالنسبة لقص الشعر وتقليم الأظفار عندنا تفصيل، شعرتان فأقل عليه طعام مسكين لكل شعرة. ظفران فأقل طعام مسكين لكل ظفر، ثلاثة أظفار فأكثر أو ثلاث شعرات فأكثر عليه فدية مخيرة. طيب بعد ذلك المحظور الخامس من محظورات الإحرام، ما زال في مهلة، الطيب. الآن الطيب هل هو يختص بالرجل هذا المحظور ولا الرجل والمرأة؟ لا، الطيب للرجل والمرأة. المرأة لا تتطيب، هي محرم لا تتطيب. فبالنسبة لتغطية الرأس نعم خاصة بالذكر، لبس المخيط نعم خاص بالذكر، لكن الطيب يشترك فيه الرجل والمرأة. وذكرنا أن عندما نقول أن الطيب محظور من محظورات الإحرام له عدة صور وأشكال. لا يجوز للرجل أن يستخدمه في ثوبه أو بدنه، لا يجوز له أن يستعمله في طعام أو شراب بحيث يجد طعمه أو ريحه. فالرز الذي فيه الزعفران إذا وجدت طعم الزعفران وأكلته هذا محظور من محظورات الإحرام، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب. أو الريحان أو ما شابه ذلك إذا استخدمته في طعام أو في شراب فوجدت طعمه بهذا الضابط، فوجدت طعمه أو ريحه ارتكبت محظور. فليس الطيب فقط أن تتطيب كما هو المتبادر إلى الذهن، بل قلنا أن تتطيب في بدنه أو ثوبه، أو أن يستخدمه في طعام أو شراب بحيث يجد ريحه أو طعمه. أما إذا استخدمه في طعام أو شراب وقد استهلك تماما لا أثر له من ريح أو طعم لا إشكال. والحالة الثالثة أن يشمه، كذلك شم الطيب محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز لك أن تشم طيبا، بل قلنا حتى لا يجوز لك أن تشم النباتات التي يقصد منها الطيب كالورد أو الريحان، لا يجوز لك في أن تعتمر هو الحاج في الاستراحات تأخذ وردة وجدتها تبدأ تشم بها، أنت ارتكبت محظور من محظورات الإحرام. فإذا الطيب بهذه الصورة المتكاملة عنده ثلاثة صور بشكل عام عند الحنابلة كلها محظورة. فإذا ارتكب المحرم سواء كان رجلا أو امرأة هذا المحظور فتطيب أو استخدم طعاما فيه طيب أو شم طيبا فعليه ماذا أيها الأحبة؟ عليه كذلك فدية مخيرة. ما هي فدية المخيرة؟ ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين. إذن هذه المجموعة الأولى، هذه أمورها سهلة بإذن الله، أمورها سهلة ومختصرة. إذن هذه المحظورات الخمسة الأولى عرفنا أحكامها، انتهت الأمور ولا عاد في من يكتب حتى نمسح الخمسة هذه. بس سؤال، في الحرم مرات يكونوا مشغلين بخور وحتى برا. أيوة، لا تتقصد الشم، لا تتقصد الشم، أن تذهب تشم رائحة البخور أنت تتقصد تذهب إليها محظور. أما إذا كانت عرضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في مكة هذه؟ نعم، لا هذا مطلقا، هذا من يفعل محظورة من محظورات الإحرام. نعم، فوجب عليه إحدى الثلاث لا قضية الإخراج سنتكلم عنها آخر شيء بإذن الله بالتفصيل، أين يخرج هذا وأين يخرج هذا. نعم عليك فيك الآن، كل واحد جنس بشكل عام، تفاصيل التداخل دقيقة، لكن بشكل عام إذا مثلا قصيت الشعر وتقليم الأظفار فديتان، مثلا تقص الشعر والطيب ولبس الرجل المخيط ثلاثة، على هذا كل أنه كل واحد منها جنس مستقل، في تداخل في جزئيات دقيقة ليس هذا موضوع بسطها. طيب أيها الأحبة حتى نستغل الوقت ننتقل إلى المجموعة الثانية. الآن بقي علينا كم محظور؟ نعم انهينا خمسة، بقي أربعة. الآن ما هو المحظور؟ خلصنا الخامس، نعم نحن الآن في السادس. المحظور السادس هو صيد البر. قلنا أيها الأحبة المحظور السادس الذي لا يجوز للمحرم أن يرتكبه في حالة إحرامه هو أن يصيد حيوان البر. ما معنى حيوان البر؟ يقول حيوان البر كما هو الحيوان الوحشي مأكول اللحم، هذا عرفناه الدرس الماضي. لا يجوز صيد البر. ما معنى صيد البر؟ لا يجوز لك أن تصيد حيوانا وحشيا حلال الأكل أو مأكول اللحم، عبر كما تشاء. وقلنا ما معنى وحشي؟ هل معنى أنه متوحش؟ لا، الوحش الذي لا يستأنس الناس، يعني في الأصل أنه لا يكون أمام الناس في بيوتهم بل يبتعد وينفر من الناس، مثل الحمار الوحشي. لأن الحمار الوحشي ليس متوحشا لكن يسمى وحشي، لأنه هل يسكن مع الناس في بيوتهم أو يكون في الغابات؟ في الغابات. يكون حتى الحمام والوز والبط يعتبر متوحش. متوحش وحشي، ما معنى وحشي؟ لذلك يقول لك تقول متوحش الحمام؟ لا، قلنا وحشي معناه بطبيعته أنه ينفر من الناس. يعني أنت إذا أتيت إلى حمامة الأصل أنها تنفر، إذا أصبح مثلا إنسان روضه فاعتاد أن يجلس في بيته نقول هذا في الأصل وحشي ولكنه تأهل، فلا عبرة، العبرة بالأصل. العبرة بماذا؟ بالأصل. يعني حتى لو صار الوحشي أهليا بسبب الترويض والتدريب، لا، العبرة بالأصل. فلو استطعته أنت ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، فدائما تنتبه العبرة بالأصل وليس بالترويض أو ما شابه ذلك. فإذا صيد البر كما قلنا هو صيد الحيوان الوحشي مأكول اللحم. طب إذا صاد وحشيا لكنه غير مأكول اللحم، أسد أو ما شابه ذلك، لا، هذا لا يدخل معنا في هذه المحظورات، لأنه بشكل عام الحيوانات المؤذية جاء النص الشرعي بالحظ على قتلها. مثلا أنت أتيت إلى المسجد الحرم، بل حتى في داخل الحرم، وجدت كلبا عقورا، وجدت أسدا يؤذي الناس، أو وجدت أو ما شابه ذلك، فإنك تقتله ولا عبرة به. فالحيوانات التي يتكلم عنها أهل العلم في باب محظورات الإحرام، الحيوانات البرية، هي الحيوانات البرية الوحشية مأكولة اللحم. ومثلنا لها بالنعام، يمثلون لها بالوز، يمثلون لها بالبط، يمثلون لها بالأرنب، يمثلون لها بماذا كما ذكرنا، البقر الوحشي، يمثلون لها بالأيائل والثياتل والغزال وما شابه ذلك من الحيوانات التي هي في الأصل تنفر من الناس، لا تعيش بينهم وإن استأنست بعد ذلك. طيب، إذا صاد المحرم أيها الأحبة حيوانا من هذه الحيوانات، الحيوانات الوحشية مأكولة اللحم، طبعا قبل أن أدخل في الفدية، في الحقيقة هو ليس فقط المحظور الاصطياد. الاصطياد هو نعم من أهم الأشياء المحظورة، ولكن كذلك يحظر أن تمسكه. يعني حتى لو مصطدته أمسكته ودخلته معك الحرم وجلس في يدك، لا يجوز ذلك. فليس فقط المحرم الاصطياد، وإن كان هو أهم الأشياء، لذلك يقتصرون عليه في المتون المختصرة، لكن عندما تذهب للمطولات تجد فروع كثيرة فيما يتعلق بالصيد. فيحرم عليك أن تصيد، ويحرم عليك أن تنفر الصيد، يحرم عليك أن تنفره. فقالوا لو أن إنسانا في الحرم نفر مثلا نفر صيدا، فذهب إلى الحل فقتله شخص في الحل، الذي نفر الصيد هو الذي يضمن. المهم فروع كثيرة لا أريد أن أدخلك بها الآن، ولكن أريدك أن تفهم أن الصيد هو من أهم الأمور التي يجب أن تجتنبها، ولكن هناك أمور أخرى تتعلق بها. نعم، فالإمساك يحرم، كذلك التنفير والتخويف، وهذا ننتبه عليه. كثير من المحرمين يأتون إلى مكة يخوفون الحمام ويخوفون، هذا يحذر الإنسان منه. فتنفير الصيد أو ما شابه ذلك يرتقي إلى محظور من محظورات الإحرام. إذن صيد البر، وسيأتي معنا بعد قليل تفصيل أنه مسألة الصيد أيها الأحبة لها خصيصة، أن حتى لو كان الإنسان محلا ليس محرما وكان في دائرة الحرم المكي، فإنه لا يجوز له أن يصطاد، وهذا سيأتي تفصيله في آخر الباب بإذن الله. لكن نحن الآن سنتكلم عن محرم. المحرم لا يجوز له أن يصيد صيدا بريا. طيب إذا صاد صيدا بريا، جاء على نعامة فقتلها، أو جاء على حمار وحشي فصاده، أو صاد أرنبا، أو صاد حمامة، ماذا عليه؟ نقول الحيوانات المصيدة على نوعين، مثلي وغير مثلي. المثلي أيها الأحبة هو ما له مثل يقابله من بهيمة الأنعام. هم يقسمون الفقهاء الحيوانات التي يصطادها المحرم، إما أن يصطاد حيوان له مثل من بهيمة الأنعام، أو حيوان ليس له مثل من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي ماذا بشكل عام؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. فالحيوانات المصيدة إما حيوان مثلي، أي له مثل يقابله من بهيمة الأنعام، وإما غير مثلي، يعني لا يوجد ما يقابله من بهيمة الأنعام، يعني لا يوجد شيء يعادله، لا يوجد شيء يعادل من بهيمة الأنعام. نبدأ بالقسم الأول، صيد البر المثلي الذي يوجد شيء يعادل يشابه من بهيمة الأنعام. كيف نعرف أن له مثل؟ يعني كيف نعرف أن هذا الحيوان له مثل من بهيمة الأنعام يرحمك الله، وأن هذا ليس له مثل من بهيمة الأنعام؟ الطريقة الأولى أيها الأحبة، نذهب إلى أقضية الصحابة. الذهاب إلى ماذا؟ إلى أقضية الصحابة. جاء عندنا مجموعة من الأحاديث تدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، البعض يصل درجة الرفع، بل بعضها مرفوع، وإن كان البعض يتكلم في رفع بعض المسائل، لا بعض الأحاديث، لكن المهم بشكل عام حتى نقول أنه هذا حيوان له مثل من بهيمة الأنعام، نعود ابتداء إلى ماذا؟ إلى أقضية الصحابة. فنجد عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه قضى في مجموعة من الحيوانات البرية بمثلها، فقضوا رحمهم الله تعالى في الضبع. الضبع صيد صحيح ولا لا؟ مأكول اللحم؟ مأكول اللحم الضبع، نعم. الضبع ايش يقابله؟ قضى فيه بكبش. كذلك ايها الاحبه الغزال فيه شاه. كذلك يقولون النعام يقابلها الإبل. يعني أعطيك أمثلة، هو لا نريد أن نستوفي، لكن النعام يقابلها الإبل، جاء في الأقضية الصحابة. وكذلك جاء في الضبع مثله الكبش، وكذلك جاء في الحمام مثلا الشاه، جاء مثلا في البقر الوحشي والأيائل والثياتل وما شابه ذلك، يقولون بقر أهلي. المهم فهذه نوع من أنواع الأقضية التي ثبتت عن الصحابة، فهذا المستوى الذي لن نستقصيها، ولكن هذه أمثلة. جاء الفقهاء إلى نصوص الصحابة، فتاوى عمر وغيره من الصحابة، وجدوا أن عمر بن الخطاب قوم النعام بماذا؟ بالإبل، وقوم الضبع جعل مثله الكبش، وجعل الحمام مقابلها الشاة، وجعل البقر الوحشي والأيائل والثياتل نوع من أنواع الغزلان مقابلها البقر الأهلي. فإذا صاد الإنسان نعامة فإن عليه أن يخرج مقابلها ماذا؟ إبل. وإذا صاد الإنسان ضبع عليه أن يخرج ماذا؟ كبش فدية. وإذا صاد حمامة عليه أن يخرج شاة. وإذا صاد مثلا بقرة وحشية والأيائل والثياتل عليه أن يخرج بقرة أهلية. لاحظنا كيف؟ طبعا هناك أيضا تفاصيل أخرى. طيب إذا لم نجد من أقضية الصحابة بعض الحيوانات البرية المأكولة اللحم، لم نجد فيها أقضية للصحابة أيها الأحبة، قالوا إذا لم نجد أقضية للصحابة نذهب إلى ما نص الله عز وجل عليه في كتابه. بماذا أمرنا الله؟ من يحفظ الآية؟ لا تقتلوا صيدا وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الجزاء من الذي يحكمه ويعدله؟ يحكم به ذوى عدل منكم. نعم، إذا لم نجد أقضية للصحابة نأتي إلى رجلين عدلين خبيرين بهذا الحيوانات، نقول له بماذا تقوم لنا هذا الحيوان؟ نذهب إلى رجلين عدلين خبيرين فنقول لهما بماذا تقومون هذا الحيوان البري؟ قالوا والله هذا الحيوان البري يقوم مثلا بشاع عمرها 6 أشهر. إذن نقول لهذا الرجل الذي قتلها عليك أن تخرج شاع عمرها 6 أشهر. قال لا، هذا الحيوان البري يقوم ببقرة، هذا تقييمه، نقول عليك أن تخرج بقرة. قال هذا الحيوان يعادل مثلا إبل. المهم يرجع فيه إلى عدلين خبيرين من أهل الخبرة بعملية التعديل والتقويم. نعم، لابد يتفقوا، يأتي رجلان يقول عليهما أن يتفق هذان العدلان، يخبرا بأن هذا يقومه بهذا وهذا يقوم بهذا. طيب إذا أيها الأحبة قالوا لا، لا يوجد له عدل، قالوا هذا لا يمكن تعديله ولا يمكن تقييمه، ماذا نفعل؟ قالوا الآن هذا إذن أصبح غير مثلي، خلاص إيش نفعل؟ ذهبنا إلى أقضية الصحابة لم نجد من نص من الصحابة على مثل هذا الحيوان. طيب جئنا الآن لم نجد أقضية للصحابة، لاحظوا لا ننتقل إلى العدلين حتى نفقد أقضية الصحابة. فقدنا أقضية الصحابة، جئنا بعدلين خبيرين، قلنا لهم قوموا لنا هذا الصيد، قالوا لا يوجد له تقويم أبدا، لا يمكن، لا نستطيع أن نعادله بإبل أو ببقر أو بغنم، لا يمكن أبدا. ففي هذه الحالة نقول إذن هذا الحيوان البري غير مثل، لا يوجد له مثل. طيب إذن عرفنا ابتداء ما هي الطريقة التي نعرف بها المثلي من غير المثلي. المثلي إما أقضية الصحابة أو بقول رجلين خبيرين، لم نجد وقالوا هذا لا يوجد له أي تقييم فإنه يصبح غير مثلي. طيب الآن سندخل في الكفارة بالتفصيل. قلنا النوع الأول ما له مثل يقابله من بهيمة الأنعام مثل النعام والحمام وما شابه ذلك، فما وجدنا له مثل أيها الأحبة الأصل أنك تخرج ماذا يقولون؟ الآن في الصحيح عند الحنابلة هذه كذلك فدية مخيرة، لأن الله عز وجل هو الذي نص على التخير في كتابه وليس أنا نتكلم. إيش قال الله عز وجل؟ من يكمل الآية؟ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذن الله سبحانه وتعالى أتى بأول التي تفيد التخير، يعني أنت مخير إما أن تخرج المثل. فإذا مثلا نأتي نطبق على مثال واحد، اصطدت نعامة ما مثلها؟ إبل. هل أنا ملزم أن أخرج الإبل؟ قالوا لا، أنت مخير إما أن تخرج الإبل جزاك الله خيرا، أو نأتي نقيم هذه الإبل بماذا؟ بالدراهم. نأتي إلى السوق نقول أيها الأحبة الإبل، لاحظوا نقيم ماذا؟ الإبل، ولا نقيم النعامة، لأن هي مسألة خلافية بين الفقهاء، أن نقيم الأصل ولا نقيم البدل. الحنابل يقيمون المثل، نأتي نقيم الإبل في السوق، نقول كم تسوى هذه الإبل؟ قال والله هذه الإبل تسوى مثلا 5000 دينار. جيد، تسوى 5000 دينار. نأخذ هذه 5000 دينار نشتري بها ماذا؟ طعام مساكين، كما نصح كفارة طعام مساكين، نشتري بها طعام لمساكين فنطعم بها مساكين. وما ما هو الطعام الذي نشتريه؟ نشتري أيوة إما مدبر وإما نشتري نصف صاع من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير. فأنت تقسم، إما أن تشتري مدبر وإما أن تشتري من هذه الأصناف الأربعة، وبالتالي طبعا تعدل مثلا كم خرج معك. خرج معك مثلا 20,000 مدبر تطعم بها المساكين، 20,000 مسكين. خرج معك مثلا قسمت أنصاف صاع، مثلا خرج معك 10,000 مثلا نصف صاع من التمر توزعها على المساكين. طيب إذن هذا هو الحل الثاني. إذن الحل الأول إما أن تخرج الإبل مباشرة، أو أن نأتي للسوق نقيم هذه الإبل بالدراهم، نبيعها بدراهم، نأخذ هذه الدراهم نشتري بها ماذا؟ نقوم بدراهم. طبعا مش ضروري تبيعها، لكن هذا المثال. المهم أنك تأتي بدراهم بقدر قيمة هذه الإبل تشتري بها ماذا؟ طعاما لإطعام المساكين. وما هو هذا الطعام؟ كما قلنا تشتري إما بمد البر أو نصف الصاع، هذه دائما كفارة طعام المسكين، مد بر أو نصف صاع، فتشتري بها بهذه القيمة. ثم هناك خيار ثالث، قال الشخص أنا لا أريد أن أطعم المساكين، هل عندي خيار ثالث؟ نقول نعم لك خيار ثالث، لك الصيام. طيب كم يوم أصوم؟ نقول أيها الأحبة تصوم بعدد المساكين الذين كنت ستطعمهم لو أطعمتهم، تصوم بعدد المساكين الذين كنت ستطعمهم لو أطعمتهم. مثلا خرج لك مثلا عليك إطعام، لأن نحن أتينا بالدراهم وقدرنا الإطعام، وجدنا أننا عندما نقسم بمد البر أو نصف الصاع، والذي يظهر والله أعلم أن المذهب على التخيير، مثلا وجدنا يخرج لك 100 مسكين، وجدنا يخرج لك 5000 مسكين، عليك أن تصوم بعدد الأيام التي تخرج عليك بحسب التقييم، هو الذي سيعود. فأنت تقول يا عمد ارجع للإبن خرج أحسن، أنا نصوم عدد كبير من الأيام. نعم لا يجوز، يجوز التفريق، ما عندنا مشكلة في الصيام. إذن أيها الأحبة نؤصل المسألة، نقول إما إذا كان عليه مثل، إذا كان الحيوان الذي اصطيد مثليا، إما أن يخرج المثل أو يقوم المثل بالدراهم فيشتري بالدراهم طعاما يطعم به المساكين، ويقسم هذا الطعام مدبر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير إلى آخره كما بينا. طيب أو الحالة الثالثة، الخيار الثالث، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا أنت مخير بين هذه الأمور الثلاث في حال أنك اصطدت حيوانا بريا له مثل، إما أن تخرج المثل أو تذهب تقول هذا المثل خرج الإبل، تذهب إلى السوق تقيم الإبل كم سعرها بالدراهم، تشتري طعاما بهذه الدراهم وتقسم هذا الطعام مدبر أو نصف صاع وتعطي المساكين. لك خيار ثالث، نعم أن تصوم يوما عن طعام كل مسكين. إذن هذا في حالة المثل. طب إذا كان الحيوان البري الذي صدته ليس مثليا، لا يوجد له مثل، لم نجد له في أقضية الصحابة، وجاء عدلان قالوا هذا لا يوجد له مثل، نعم في هذه الحالة أيها الأحبة نقيم الحيوان الذي اصطدته، نذهب إلى السوق، لاحظون فرق، نقيم ماذا؟ الحيوان الذي اصطدته، لأن لا يوجد له مثل أصلا حتى نقيم المثل، لا يوجد له مثل حتى نقيم المثل في السوق. فما الذي يقيم؟ في غير المثل لا يوجد عندنا إلا 2 أو 3، الخطوة الأولى راحت أنه لا يوجد مثل. نذهب إلى السوق نأتي هذا الحيوان الذي اصطدته بكم يقوم؟ قالوا هذا يقوم مثلا بمثلا 1000 دينار، يقوم ب2000 دينار. قالوا إذن هذه 1000 أو 2000 تذهب تشتري بها طعاما تطعم به المساكين على التقسيم، مدبر أو نصف صاع من غيره، أو تصوم عن طعام كل مسكين يوما. ففي حالة إذن غير المثل لا يوجد عندنا إلا خيارا، لا يوجد عندنا إلا خياران. الخيار الأول يقوم الحيوان المصيد بدراهم يشترى بها طعام يطعم به المساكين على التفصيل السابق، مدبر أو نصف صاع من غيره. إذا لم ترد الإطعام تصوم التخير عن طعام كل مسكين يوما. إذن هذه أيها الأحبة طريقة التعامل مع هذا المحظور. لاحظوا الفقه كيف دقيق، لا يوجد عندهم تلاعب، كل مسألة محسوبة أيها الأحبة. هنا المثل، هنا لا يوجد مثل، هنا التقييم كيف تقوم كيف تصوم. المسائل أيها الأحبة دقيقة، خاصة في باب الحج وفي باب الكفارات. إذن أيها الأحبة هذا هو المحظور السادس، صيد البر. قلنا صيد البر والحيوان الوحشي مأكول اللحم قسمناه إلى مثل، أي له مثل يقابله من بهيمة الأنعام، أو غير مثل، لا يوجد مثل يقابله من بهيمة الأنعام. قلنا كيف نعرف أن هذا مثل أو غير مثل؟ المثل هو ما قضت فيه الصحابة بالمثل، أو جينا برجلين عدلين خبيرين فأخبرانا أن هذا يعادل الإبل أو البقر أو الغنم، قالوا لا يوجد له مثل، إذن هو غير مثلي. إذا كان مثليا أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن تخرج المثل أو تذهب تقوم هذا المثل في السوق بالدراهم وتأتي بهذه الدراهم تشتري بها الطعام تطعم به المساكين مدبر أو نصف صاع من غيره، أو تصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا كان غير مثلي فأنت بين خيارين، لا يوجد إلا الإطعام أو الصيام. طيب وسنأتي إلى من يطعم، هذا سنأتي صيد البر ليكون لمساكين الحرم فقط. طيب انتهينا أيها الأحبة من المحظور السادس، ما هو المحظور السابع؟ طيب عقد النكاح، لا أريد أن أكتبه الآن ولا نكتبه حتى الشباب تكتب. عقد النكاح ما فديته؟ قلنا أيها الأحبة المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح. ما معنى هذا؟ لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا سواء كان هو العاقد أو المعقود عليه، ولا يجوز كذلك أن يكون ماذا المأذون الذي يقوم بعملية العقد. يعني لا يجوز أن تكون أنت الزوج أو الزوجة، ولا يجوز أن تكون مثلا ليس الزوج ولا الزوجة، لا يجوز كذلك أن تقوم أنت بالعقد حتى ولو لم تكن أحد طرفي العقد، فكل هذا لا يجوز. طب إذا الإنسان ارتكب هذا المحظور، عقد على امرأة وهو محرم، ما حكم النكاح؟ نقول حرام يا شيخ ما شفهمنا، لكن هل النكاح باطل؟ النكاح باطل، لا يصح النكاح. فلو عقد على امرأة وهو محرم فنكاحه باطل أيها الأحبة. ولكن نقول عقد النكاح هو محظور من محظورات الإحرام، ولا يصح النكاح لو فعله المحرم، ولكن لو فعله أو أبطلنا نكاحه لا نوجب عليه فدية، لا يوجد فيه أي فدية. هذا المحظور السابع لا يوجد فيه أي فدية. يكفينا أننا أبطلنا نكاحه، وإيش بدك أكثر من هيك تلعب راسه؟ يكفي أننا أبطلنا نكاحه فلا يصح عقد النكاح. ولكن هل هناك فدية بالنسبة لهذا المحظور لو فعله المحرم؟ لا، نقول أنت آثم ولكن لا يوجد عليك فدية. طبعا آثم إذا كان يعلم الحكم، إذا كان جاهلا ولم يستطع أن يتعلم نحن نبطل النكاح ولا نلزمه بفدية. طيب المحظور الثامن أيها الأحبة الوط، وهذا الوطء أيها الأحبة قصة القصة حقيقة في الإحرام. من محظورات الإحرام المحظور الثامن أيها الأحبة وهو قضية الوطء. قلنا الإنسان المحرم هل يجوز له أن يجامع زوجته وهو محرم؟ لا يجوز له أن يجامع زوجته وهو محرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كما قال الله سبحانه وتعالى. طبعا الجماع معروف لديكم، وإدخال فرج أصليا أو ذكر أصليا في فرج أصليا، قالوا ولو كان في دبر، لا يشترط أن يكون، لو جامع في الدبر كذلك ارتكب المحظور، فلا يشترط أن يكون في القبل. إدخال ذكر أصليا في فرج أصليا ولو دبرا. طبعا نذكر بعض التفاصيل الأخرى ولو لهمة وميت، لكن لا أريد أن أدخلك فيها. طيب الآن من قام بالجماع وهو محرم، إذن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ارتكب محظورا، ماذا عليه؟ الآن هنا في تفاصيل أيها الأحبة. نقسم الوطء إذا كان في الحج، نبدأ الكلام عن أحكام الحج ثم نتكلم عن العمرة. إذا وطئ في الحج نقول له حالتان، الحالة الأولى أن يطأ قبل التحلل الأول، وهنا سنضطر أن نبين ما معنى التحلل الأول. سيأتي معنا أيها الأحبة أن الحج، وأظن هذا كثير منكم يعرف هذا الحكم، أن الحج له تحللان، له تحلل أول وله تحلل ثاني، له تحلل أول وله تحلل ثاني. الآن عملية التحلل في الحج تتم بالتحلل التام، يعني التحلل الثاني يتم بفعل ثلاثة أشياء. ما هي هذه الثلاثة أشياء؟ رمي جمرة العقبة الكبرى، العقبة يوم النحر، الحلق، لا يوجد الذبح ليس عندنا، الحلق، طواف الإفاضة. هذه المناسك الثلاث أيها الأحبة، هذه المشاعر الثلاث رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، والحلق وطواف الإفاضة. إذا فعلها الحاج الثلاثة، إذا فعل الثلاثة نقول هذا تحلل التحلل الثاني التحلل التام. وما معنى تحلل التحلل الثاني؟ يعني يجوز له أن يفعل جميع المحظورات التي كانت محرمة عليه، جميع المحظورات بلا استثناء. له أن يأخذ من شعره، وله أن يتطيب، وله أن يباشر زوجته، وأن يجامعها، وأن يفعل ما يشاء. فهذا التحلل الثاني، يعني عاد إلى وضعه الطبيعي. نعم، الصيد قضية أخرى، الآن لا دخل قضية الصيد أنه داخل حدود الحرم، أحسنت، لكن هذه مسألة أخرى. الآن إذا فعل، ها انظر، إذا فعل المحرم اثنين من ثلاثة فإنه يكون تحلل التحلل الأول. إذا فعل المحرم اثنين من ثلاثة، يعني فعل رمي جمرة العقبة والحلق، أو فعل الحلق وطواف الإفاضة، أو فعل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة لم يفعل الحلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة نقول هذا تحلل التحلل الأول. طب إيش الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ في التحل، إذا تحلل التحلل الأول يستطيع أن يفعل كل شيء إلا النساء، لا يجوز أن يقرب النساء، الوطء وغيره من المباشر. إذا تحلل التحلل الأول له أن يفعل جميع المحظورات، ولكن لا يجوز له أن يقرب النساء. إذا تحلل التحلل الثاني يجوز له أن يفعل كل شيء حتى قربان النساء. فهذا الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. بماذا يحصل التحلل الأول؟ باثنين من ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر والحلق والإفاضة. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل الأول، فعل الثلاثة هذا فعل التحلل الثاني وانتهت أمور. فإذا وطئ المحرم، الآن نأتي للوطء، إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول، يعني لم يفعل أي شيء من هذه، نقولها قبل التحلل الأول، لاحظوا، يعني لم يفعل أي شيء من هذه الثلاثة، أو فعل واحدا ولم يفعل الثاني والثالث. إذا فعل واحدا هل حدث التحلل الأول؟ لا. فإذا لم يفعل شيء من هذه الثلاثة، أو فعل منها واحدا فقط ولم يفعل آخر معه، نقول هذا وطئ قبل التحلل الأول. ما الذي يلزمه؟ نقول أولا انظروا الأحكام، فسد حجه، الحج فسد، طيب، وعليه أن يتمه. يقول لك فسد خلص عدنا روع البيت، لا، عليك أن تتمه، فسد حجه وعليه أن يتمه. بعدين الحكم الثاني، عليه أن يقضيه فورا إن كان مكلفا. إذن هذا الحكم حتى لو أن الصبي وطئ، حتى لو الصبي وطئ. طب إذا كان إذن مكلفا عليه أن يقضيه فورا ما تستطاع، إذا أمكن العام القادم ووجد مال وكل شيء يذهب، عليه أن يقضيه فورا إن كان مكلفا. إن لم يكن مكلفا، إن لم يكن مكلفا فيجب عليه القضاء، يعني متى يجب عليه القضاء؟ بعد التكليف وبعد القيام بحجة الإسلام. إذن أيها الأحبة، إذا كان الحكم الثاني، إذن الحكم الأول أنه فسد الحج وعليه أن يمضي هو فيه وهو فاسد، يلزمه المضي فيه. ثانيا عليه أن يقضيه فورا، عليه أن يقضيه فورا إن كان مكلفا. طب إن لم يكن مكلفا، كان صبي، نقول متى يجب عليه؟ الآن الصبي غير مكلف حتى تقول تجب عليك وأنت صبي، فنقول يجب عليه أن يقضيه إذا كلف، إذا أصبح مكلفا وحج حجة الإسلام، ثم بعد ذلك عليه أن يقضي. فإذا عليه أن يكون مكلفا وأن يحج حجة الإسلام، ثم بعد ذلك نقول عليك وجوبا أن تقضي الحجة التي أفسدتها. إذا لحنا التكاليف. نعم، هذا الصبي عمره 10 سنوات بطيء، بغض النظر، هو الوطئ لا يشترط فيه الإنزال، لا يشترط طبعا فيه الإنزال، الوطئ لا يشترط فيه الإنزال. وهذه مسائل، أصلا مسائل وطئ الصبي كثيرة، بل إذا وطئ الصبي وجاء الولد قالوا ينسب له الولد ولم نحكم بلوغه، هناك مسائل كثيرة يعني تترتب على وطئ الصبي، ليست مسألة هينة. إذن هذا هو الحكم الأول، فسد الحج وعليه أن يتمه، طيب، وعليه أن يقضيه فورا. الحكم الثالث، عليه بدنه، يعني عقوبة قاصمة، عليه بدنه، عليه أن يخرج بدنه. فانظروا كم، إذن كم شيء عليه؟ عليه ثلاثة أشياء، أولا فسد الحج وعليه أن يتمه، عليه أن يقضيه بالتفصيل، وعليه بدنه. طيب، إذا فعل هذا بعد الآن هذا فيما يتعلق بالتحلل الأول. نعم. حجة إسلام ولا حجة نفل؟ أيوة حتى حجة نفل، لأن الحج أيها الأحبة هذا ذكرناه في باب الصيام، قلنا الحج والعمرة هما الوحيدان من النفل اللذان إذا شرع فيهما الإنسان لزمه، يعني خلاص إذا دخلت في حجة لازمتك نفل ولا ما هي نفل، أي حجة أو عمرة تشرع فيها لازمتك، فإذا فعلت أي معذور من هذه المعذورات عليك أن تتحمل النتائج. طيب هذا فيما يتعلق طب بالواطئ، طب الموطوءة نقول الموطوءة ابتداء عليها أن تقضي، هذا سواء كانت معذورة ولا غير معذورة. الآن طب نتكلم عن العذر سريعا. الآن من وطئ أيها الأحبة في الحج وفي العمرة، هذا حكم عام، سواء كان مكرها أو غير مكره، سواء كان جاهلا أو كان عالما، سواء كان عامدا أو كان ناسيا، مثل ماذا؟ شبيهة بمسألة الصيام. من وطئ وهي صائم قلنا لا نعذر بأي نوع من أنواع العذار، من ذكر معنا مسألة الصيام من وطئ وهو صائم لم نعذر بالجهل ولا الإكراه ولا النسيان، كذلك فيما يتعلق بالوطئ في الحج والعمرة لا نعذره لا بجهل ولا بنسيان ولا بإكراه، فإذا فعلها سواء كان معذور ولا غير معذور لازمته هذه الأمور. أما فيما هذا فيما يتعلق بالواطئ بالذكر. طيب فيما يتعلق بالمرأة، الآن المرأة أيها الأحبة يلزمها القضاء، هذا نتفق عليه سواء كانت معذورة أو غير معذورة، لكن لو كانت غير معذورة يعني لو كانت هي المطاوعة له فهنا نفقت حجة القضاء على من؟ عليها. أنا قلت ماذا قلت؟ إذا كانت معذورة غير معذورة إيش قلت؟ نعم، إذا كانت غير معذورة عليها، أنا نسيت ما الذي قلته، إذا كانت معذورة عليه. إذا كانت معذورة أيها الأحبة فنفقتها على الواطئ الذي أفسد عليها الحج أو العمرة. إذا لاحظنا المرأة عليها القضاء، عليها القضاء في جميع الأحوال، لكن نقول ماذا إذا كانت معذورة إن هو أجبرها وأكرهها فإن نفقت حجة القضاء على من؟ على الواطئ. أما إذا لم تكن معذورة هي التي طاوعت فنفقت حجة القضاء أو عمرة القضاء ماذا؟ عليها. ستأتي عمرة القضاء تفاصيلها. وإذا هناك حكم آخر أيضا ينبني في حالة العذر وعدم العذر في المرأة، إذا كانت المرأة معذورة لا تلزمها بدنة ولا يلزم الواطئ كذلك أن يخرج عنها بدنة، إذا كانت المرأة غير معذورة تلزمها البدنة لأنها أصبحت مثلها مثل الرجل. فلاحظنا أن المرأة لها خصيصة في حالة العذر في مسألتين، الآن القضاء عليها سواء كانت معذورة أو غير معذورة، لكن إذا كانت معذورة فإن نفقت حجها على من؟ على الواطئ، ولا يوجد عليها بدنة، ولا يوجد عليها بدنة، فهذا انتبهوا عليه فيما يتعلق بالمرأة. طيب أيها الأحبة هذا فيما يتعلق بقبل التحلل الأول. طيب بعد التحلل الأول يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى جمرة العقبة وحلق، بعد أن فعل اثنين الآن التحلل الأول، التحلل الأول هل يجوز أن يقرب النساء؟ لا يجوز، هو قريب النساء وطئ. نعم إذا وطئ أيها الأحبة إذا وطئ بعد التحلل الأول، أولا نقول الحج صحيح لا نفسده، الحج صحيح لا يوجد عليه قضاء، ولكن ما الذي يلزمه؟ قالوا يلزمه فدية مخيرة. وماذا قال عندك عليه شاه؟ والصحيح هو نعم هو هذا تعبير الفقهاء، شاه يقصد بها فدية مخيرة. متى قال عليه شاه يقصد بها فدية مخيرة؟ ما معنى فدية مخيرة؟ إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. إذا وطئ بعد التحلل الأول عليه ماذا؟ هل الحج صحيح؟ الحج صحيح وعليه فدية مخيرة. لكن بقي شيء ثالث في حالة استثنائية، يقولون إذا كان هذا المحرم تحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق وبقي عليه الطواف، يعني بالأول والثاني وليس بالثالث، بقي عليه ماذا الطواف؟ عليه الآن عليه بقي طواف الإفاضة، عليه أن يخرج إلى الحل، يعني يخرج من مكة إلى أدنى الحل إلى مسجد التنعيم، يحرم من جديد ثم يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة. هذا يتعلق أي مسألة استثنائية خاصة، يتعلق في من؟ إذا كان التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق وبقي عليه ماذا؟ طواف الإفاضة، هذا عليه شيء ثالث غير أن حجه صحيح وفدية مخيرة، عليه شيء ثالث يفعله، ما هو؟ عليه أن يخرج إلى الحل، يخرج من حرم مكة، يخرج إلى مسجد التنعيم مثلا، يحرم من هناك إحراما جديدا ثم يعود فيطوف طواف الإفاضة بإحرام جديد، فكأنه بوطئه أفسد إحرامه فلا يصلح أن يكمل به ماذا؟ طواف الإفاضة. طيب لو كان تحلله الأول أيها الأحبة بطواف الإفاضة والحلق، هل نلزمه أن يخرج إلى الحل؟ لا. إذا كان تحلله الأول بطواف الإفاضة والحلق وبقي عليه رمي جمرة العقبة الكبرى، لا هذا خلاص يرمي جمرة العقبة الكبرى ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل فيحرم، رمي جمرة العقبة لا يحتاج إلى إحرام جديد. أو كان تحلله الأول بطواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة وبقي عليه الحلق، هنا كذلك لا نلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم ثم يعود فيحلق. عملية الخروج إلى الحل ثم يعود هذا يتعلق في حالة واحدة، إذا كان تحلله الأول بفعل رمي جمرة العقبة والحلق وبقي عليه الطواف، فنلزمه بماذا؟ يخرج إلى الحل ويحرم من جديد إذا بقي عليه طواف الإفاضة. هذا فهمنا أيها الأحبة؟ طيب هذا فيما يتعلق بالحج. طيب فيما يتعلق بالعمرة، لو قلنا الآن العمرة هنا شخارة العمرة بين هنا. طيب فيما يتعلق بالعمرة أيها الأحبة، العمرة كذلك لها تحللان، لها تحلل أول ولها تحلل ثاني. التحلل الأول من العمرة كيف يكون؟ قالوا إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحلق هذا عنده التحلل الأول، بعد أن يحلق هذا فعل التحلل الثاني. فالعمرة كذلك لها تحلل أول وتحلل ثاني، نقسمها نفس التقسيم. التحلل الأول كيف يكون؟ إذا طاف وسعى وبقي عليه الحلق نقول هذا تحلل أول. إذا التحلل الثاني إذا حلق، هنا انتهى تماما أموره أصبحت كما يقولون في السليم. الآن إذا وطئ المحرمون في العمرة قبل، إذا وطئ قبل التحلل الأول، يعني وطئ قبل أن يفرغ من السعي، هو مثلا أحرم من الميقات جاء وصل مكة مثلا قبل أن يشرع في الطواف في الفندق وطئ زوجته، المهم أنه وطئ زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول قبل أن يفرغ من السعي، فهذا ماذا عليه؟ قالوا هذا نفس الشيء، تفسد عمرته وعليه أن يتمها وعليه القضاء بالتفصيل السابق وعليه فدية مخيرة، شاء أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طب الآن تحلل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني، إذن بعد التحلل الأول إذا وطئ بعد التحلل الأول هل تفسد عمرته؟ لا، إذا كان في الحج لا تفسد، فالعمرة إذن أمرها أخف، إذن ها العمرة صحيحة. طب ما الذي يلزمه؟ يلزمه فدية مخيرة فقط. لا لا خلاص، إذا وطئ الآن هو الطاف وسعى وقبل أن يحلق وطئ امرأته، إذن بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بين الشوطين، هذا ماذا يفعل أيها الأحبة؟ هذا عمرته صحيحة، نصحح العمرة وعليه فدية مخيرة، ذبح شاء أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. إذن هذه الأحكام التي تتعلق بالعمرة وبتعلق بالحج فيما يتعلق مسألة الوط. الآن انتهينا، ننتقل سريعا إلى مسألة المحظور التاسع والأخير وهو المباشرة. هناك بعض التفاصيل أيها الأحبة بقيت يعني تدرس في المطولات، ليس هنا مسألة تكرار النظر ولا نظرة واحدة، يعني في بعض التفاصيل فيها ليس هذا موضوع بسطها، ولكن هذه أصول الأبواب، إذا أنت ضبطت هذه المسائل أنت انتهيت من 95% منها. ما فهمتش في العمرة، ما هو الحلق آخر ممتاز. الآن أنت إنسان وطئ بعد التحلل الأول، يعني صام عفوا طاف وسعى الآن فرغ من التحلل الأول صحيح؟ قبل أن يحلق هل يجوز له أن يقرب النساء؟ لا يجوز له أن يقرب النساء، فهو إنسان وطئ زوجته بعد أن تحلل التحلل الأول وقبل أن يحلق، نقول عمرتك صحيحة ولكن عليك فدية مخيرة، ارتكبت المحظور، لأنه متى يجوز له أن يقرب النساء؟ بعد أن يحلق، بعد أن يفرغ من التحلل تماما. هذه هي صورة المسألة. المحظور الأخير أيها الأحبة مسألة المباشرة دون الفرج. الآن المباشرة دون الفرج نقول في الحج الآن بشكل عام المباشرة دون الفرج أنا أعطيك حكم عام، لا يفسد بها حج ولا عمره. هذه القاعدة العامة، يعني من باشر زوجته من دون وطئ في حج أو عمره نقول ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، ولكن لا يفسد حجك ولا عمرتك أبدا مهما كانت الوضعية قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. إذن عملية الإفساد غير موجودة في المباشرة. لكن ماذا يترتب عليه؟ نبدأ نفصل، نقول في الحج إذا باشر قبل التحلل الأول فأنزل، لاحظوا قيدته، فأنزل عليه بدنه. في الحج إذا باشر قبل التحلل الأول، ها ما فعل الاثنين من ثلاث، فأنزل إيش عليه شيخ أيمن؟ عليه بدنه تلزم. طيب إذا باشر قبل التحلل الأول ولم ينزل، أو بعد التحلل الأول أنزل أو لا، عليه فدية مخيرة. إذن هنا في تفصيل أيها الأحبة. الحالة الثانية باشر قبل التحلل الأول كذلك لكن لم ينزل، ما حدث إنزال، هل عليه بدنة؟ لا، قالوا عليه فدية مخيرة، ذبح شاة صيام ثلاثة أيام طعام ستة مساكين. وكذلك إذا باشر بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، في هذه الحالة أنزل أو لم ينزل، لا يعني لا يوجد فرق، فإن عليه فدية مخيرة، ذبح شاة صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين. العمرة أيها الأحبة مطلقا عليه فدية مخيرة، العمرة لا تصل إلى مرتبة الحج. فالعمرة أيها الأحبة إذا جامع قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، أنزل أو لم ينزل، دائما عليه ماذا؟ فدية مخيرة. فالعمرة لا يوجد فيها تفاصيل، دائما العمرة مطلقا عليه فدية مخيرة. وأما الحج ففيها التفصيل، إذا باشر قبل التحلل الأول فأنزل عليه بدنه، إذا باشر قبل التحلل الأول ولم ينزل، أو باشر بعد التحلل الأول أنزل أو لم ينزل، فعليه فدية مخيرة. هذا فيما يتعلق إذن بمسألة المباشرة دون الفرج. نقرأ سريعا ماذا قال ابن بلبان رحمه الله تعالى. نعم. الحكم هذا شيخ متعلق بالإنزال ولا بالانتقال أيضا؟ ما فهمت والله، ما نص، لا بالإنزال، الإنزال، نعم بالإنزال. إذا بشيخ الله يسر أمورك، لأن سنقرأ الكتاب. بسم الله. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى، نقرأ الآن فقط تعليقات سريعة أيها الأحبة، كل ما سيذكره بإذن الله شرحناه سابقا. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى، ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. هذا واضح، في أقل من ثلاث شعرات يعني شعرتين فأقل، في أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد ما إيش عليه؟ طعام مسكين. طب إذا كان أقل من واحد، نصف واحد نصف شعرة، كذلك طعام مسكين. لذلك قال في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر، ثلاث شعرات فأكثر أو ثلاث أظفار فأكثر، عليه ماذا؟ دم. ما المراد بالدم هنا؟ فدية مخيرة، وليس المراد إلزامك بالدم، والمراد بالدم فدية مخيرة، انتبه على ذلك. قال وفي تغطية الرأس بملاصق. هنا ابن بلبان خالف المذهب، كلمة بملاصق هنا خالف فيها ابن بلبان مذهب الحنابلة رحمهم الله، لأن الحنابلة كما قلنا لا عبرة عندهم بالملاصقة أو عدم الملاصقة في مسألة تغطية الرأس. فإذا غطيت الرأس بملاصق أو بغير ملاصق وكان هذا غير الملاصق يتحرك معك المظلة، فكذلك عليك الكفارة والفدية. فهذه عبارة بملاصق خالف فيها المذهب. وفي تغطية الرأس بملاصق هذا محظور الثالث، ولبس مخيط المحظور الرابع، وتطيب، والآن بين التطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن، جميع هذه الأنواع كلها تدخل في التطيب، التطيب ليس فقط في البدن، الفدية. فإذا غطيت الرأس بملاصق أو غير ملاصق على الصحيح من المذهب، ولبست مخيط أو تطيبت في بدن أو ثوب أو شم أو دهن، فعليك الفدية. وبينا الفدية المخيرة كيف تكون. فلاحظوا أحيانا يعبر قال عليه دم ويريد الفدية، وأحيانا يقول الفدية هي نفسها، لكن عبارات الفقهاء تختلف. وأنا أرى الأفضل أن الفقيه يسير على طريقة واحدة حتى لا يتشتت الطالب في هذه المسائل. طيب ثم انتقل إلى المحظور السادس، قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. صيدا عرفنا، مأكولا مأكولا برية يعني مأكولا وحشية، برية ما يقصد بها وحشيا، يقصد بها وحشيا، وإن كان البعض يحمل البري على ضد البحري، أن البحري لا يوجد فيه ماذا، يجوز صيد البحر لمن؟ للمحرم، وحل لكم صيد البحري، إذن مخالف، إذن صيد البر لا يجوز، صيد البحر يجوز. طبعا هناك استثناء صغير إذا كان صيد البحر في داخل مكة، من صنع بركة في مكة وجاء فيه السمك، ولكن لا أريد أن أدخلك في هذا الاستثناء. الأصل إذن وإن قتل صيدا مأكولا بريا يعني متوحشا أصلا، ما معنى أصلا؟ يعني العبرة بأصله، أن يكون في الأصل بري حتى ولو أصبح أهليا بعد ذلك، حتى ولو أصبح، فالعبرة بأصله. قال فعليه جزاؤه، جزاؤه على التفصيل الذي قدمناه وسيذكره في الصفحة الثانية بالتفصيل. لذلك قلت لكم هو لم يرتب الأمور جيدا في هاتين الصفحتين، يعني يذكر الشيء ثم يؤجل الكلام عن فديته بعد فترة، فأنت تضيع في إعادة الأمور إلى أصولها. انتقل إلى المحظور، طبعا عقد النكاح لأنه لا يوجد فيه كفارة أو فدية اقتصر على ذكره في المحظورات ولم يعد ذكره هنا، انتقل إلى المحظور الثامن الجماع. انظروا ماذا قال، والجماع قبل التحلل الأول في حج، هذا فيما يتعلق بالحج، وقبل فراغ سعي في عمرة، يعني قبل التحلل الأول في عمرة. أنا ما قلت هنا، ما قال قبل التحلل الأول في عمرة، قال قبل فراغ سعي في عمرة، يعني قبل التحلل الأول في عمرة. قال مفسد لنسكهما، يعني مفسد للحج والعمرة مطلقا، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو ذاكرا، مكرها أو غيره. فهذا تفسير للإطلاق، وتفسيرات الإطلاق دائما مهمة كما نصصنا في مقدمة المذهب. إذن يفسد النسك، قال ماذا يلزمه، وفيه لحج بدنه، وأما في العمرة بينا أنه عليه شاة، والمراد بالشاة فدية مخيرة، وليس المراد الإلزام بالشاة، هنا اكتبوا فدية مخيرة. أما البدنة لا، البدنة تلزمك، تلزمك البدنة لازمة لازمة، إن لم تجدها الصيام كما سيأتي معنا بدله، أما الشاة مراد بها فدية مخيرة. قال ويمضيان في فاسده، إذن قال مفسد لنسكهما، وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة. وانظروا ماذا علي، قال ويمضيان، ويمضيان من هما؟ الواطئ والموطوءة، الواطئ والموطوءة، لذلك ثنى. ويمضيان في فاسده الحج والعمرة، ويقضيانه أي كلاهما عليه القضاء مطلقا، مطلقا قالوا سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فرضا أو نفلا، كلها تدخل في معنى الإطلاق هنا. فتفسير الإطلاق ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فرضا أو نفلا، ويقضيانه مطلقا. انظروا ماذا قال، إن كانا مكلفين، يعني إن كان الرجل والمرأة مكلفين ففورا عليهم القضاء. طب إذا لم يكونا مكلفين، فقال بعد التكليف وحجة الإسلام فورا، بعد أن يكلف ويفعل حجة الإسلام على الفور. ثم انتقل إلى المحظور التاسع، قال ولا يفسد النسك بمباشرة. مسألة المباشرة نص على القاعدة العامة أن النسك لا يفسد أبدا، لا الحج ولا العمرة تفسد بالمباشرة كما بينا، لكن ماذا يجب؟ قال ويجب بها أي بالمباشرة بدنه إن أنزل، وقيدوا قبل التحلل الأول، إن أنزل أكتب في الحج قبل التحلل الأول، نعم ويقصد الحج، إن أنزل في الحج، زيدوا الآن في الحج قبل التحلل الأول، لأن هنا في الحقيقة لم يقيد، فظاهر العبارة أنه مطلقة، لا نقيد. ولا يفسد النسك مباشرة فهمنا، ويجب بها بدنا إن أنزل في الحج قبل التحلل الأول على ما فصلنا، وإلا طب وإلا إيش معنى وإلا؟ يعني وإن لم ينزل قبل التحلل الأول في الحج، هاي مسألة، أو كان بعد التحلل الأول أنزل أو لا. فعبارة وإلا تشمل مسألتين، لم ينزل قبل التحلل الأول أو باشر بعد التحلل الأول أنزل أو لا، فهذا عليه شاء، والمراد بالشاء فدية مخيرة، كثيرا ما يستخدم الشاء هكذا والمراد فدية مخيرة. طيب إذن ولا يفسد النسك مباشرة، ويجب بها بدنا إن أنزل وإلا شاء، ولا بوطئ في حج، ولا بوطئ أي ولا يفسد، فسر ولا يفسد النسك، ماذا معنى؟ لأنها تعود على بداية الفقرة، ولا يفسد النسك هذا الذي يقصده بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. لاحظوا كيف إذن المسائل عنده متداخلة، يتكلم عن المباشرة ثم يعود الكلام عن الوطء، ثم يعني يدخلك في أكثر من أمر. لذلك أنا قمت بإعادة الترتيب، أنت عليك أن تضبط ما كتبته، بعد أن تضبط ما كتبناه بإذن الله تعود إلى كلام ابن بلبان فتعيد كل مسألة إلى مكانها، لأنه كما قلنا هو أدخل المسائل مع بعضها، تجده يتكلم في المباشرة ينتقل إلى الوطء، يدخل الحج في العمرة، فالأمور متداخلة عليك. إذن ولا يفسد النسك بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن لاحظ ماذا قال، لكن يفسد الإحرام. يفسد الإحرام قلنا في أي مسألة؟ متى يفسد؟ أيوة، إذا كان بقي عليه طواف الإفاضة فهذا تقييد، لابد تقيد. يفسد الإحرام في حالة بقي عليه طواف الإفاضة، أما إذا كان الذي بقي عليه الحلق أو رمي جمرة العقبة الكبرى فلا يفسد الإحرام. فإذا قوله لكن يفسد الإحرام إن بقي عليه طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ قال فيحرم من الحل، يعني يذهب إلى مسجد التنعيم أو ما شابه ذلك ليطوف للزيارة، يقصد بالزيارة طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، وهذا ورد في بعض الأحاديث. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زرت قبل أن أرمي، يسمى طواف الزيارة لأنك عدت إلى مكة بعد أن غادرتها إلى الحج وإلى عرفة. طيب، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة أي لطواف الإفاضة في إحرام صحيح. قال ويسعى إن لم يكن سعى، وعليه إذن كذلك أن يسعى بعد طواف الإفاضة، عليه أن يسعى إن لم يكن سعى. ما معنى إن لم يكن سعى؟ هذا إن لم يكن سعى هذا يتعلق أيها الأحبة بمن كان نسكه قارن أو مفرد. القارن أو مفرد يستطيع أن يسعى بعد طواف القدوم ويسقط السعي عنه، صحيح؟ إذا لم يسعى القارن أو المفرد بعد طواف القدوم فيلزمه السعي بعد طواف الإفاضة، أما المتمتع فدائما يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة. فقوله يسعى إن لم يكن سعى، فقوله إن لم يكن سعى حتى يخرج القارن والمفرد، إن كان سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة، فهنا لا يوجد عليه. أما المتمتع فدائما عليه سعي بعد طواف الإفاضة، فهو لا يحتاج إلى هذا الاستثناء. قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاء. الشاء مراد بها فدية مخيرة، وهذا كما قلنا من تدبر معنا ما كتبناه وفصله سيجده واضحا بإذن الله. ثم انتقل سريعا ليتكلم عن المرأة والرجل فيما يتعلق بالقفازين، لأنه لم يذكر هذا كما قلنا، يعني هو لم يحسن الترتيب كثيرا في هاتين الصفحتين، أنا أجزم ذلك لم يحسن الترتيب كثيرا. قال وإحرام امرأة كالرجل، أراد أن يبين أن المرأة بشكل عام كالرجل، إلا في ماذا؟ بماذا تختلف المرأة عن الرجل في المحظورات؟ لبس المخيط. أن الرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط، المرأة تلبس المخيط، الأشياء التي صنعت على أعضائها، فهي تلبس السراويل وتلبس القميص وتلبس ما تشاء، إلا في لبس مخيط فلها ذلك. ثم بيّن أن المرأة قال تجتنب البرقع والقفازين، قال وتجتنب البرقع. البرقع نوع من أنواع النقاب، عرفت؟ نوع من أنواع النقاب كانوا يستخدم عندهم في جزيرة العرب قديما ويستخدم الآن، ولكن ربما لا يوجد عندنا في مناطقنا. فالبرقع أيها الأحبة على المرأة أن تجتنبه، وفي الحقيقة ليس فقط البرقع، عليه أن تجتنب تغطية الوجه، ولكن نص على البرقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وتجتنب ورقة البرقع والقفازين. وأما في الحقيقة فالمرأة عليها ليس فقط أن تجتنب البرقع، بل عليها أن تجتنب كل غطاء للوجه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على البرقع والنقاب بحد ذاته. وقلنا المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا ببرقع ولا بغيره، إلا كما قلنا إذا مر الرجال فإنها تزدل. أما الأصل فليس فقط البرقع هو المحظور عليها، بل المحظور تغطية الوجه سواء بالبرقع أو بغيره، ونص على البرقع لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكنها تجتنب شيء آخر، هذا ربما يكون جديدا، قال وتجتنب القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص كذلك أن المرأة تجتنب القفازين وهي محرمة. ولكن هل لها أن تلبس كما طويلا يغطي يديها ولا لا يجوز لها ذلك؟ يجوز. فالمحظور هنا، لاحظ الفرق إذن بين مسألة البرقع والقفازين. في مسألة القفازين المحظور هو القفازان، المحظور هو القفازان بحد ذاتهما. أما لو غطت اليد بالكم كان الكم طويلا بحيث يغطي اليد لا إشكال. أما فيما يتعلق بالبرقع لا، البرقع محظور وكذلك كل ما يغطي الوجه محظور، فليس خاصا بالبرقع، فينبغي التفريق بين المسائل. قال وتغطية الوجه إذن، وتجتنب البرقع والقفازين إذن، فلاحظوا عادة فماذا قال؟ وتغطية الوجه. فهو ابتداء قال وتجتنب تغطية الوجه، وتشمل البرقع وتشمل غير البرقع لكان أشمل، ولكن أنه أراد أن ينبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك. ولذلك هي أصلا مسألة خلافية، يعني فيما أذكر أن ابن القيم رحمه الله قال بما أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا تفرقون بين البرقع والقفازين؟ إذا كان إذا كنتم تقولون المحظور على المرأة ماذا؟ أن تلبس القفازين، فلو غطت بغيره يجوز، صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على القفازين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة لا تغطي وجهك، وقال للمرأة تجتنب المرأة البرقع والنقاب، ولم يقل لا تغطي وجهها. فالأصل، يعني هو يعترض على الحنابلة، يقول الأصل أن تسووا، فنقول نعم المحرمة تجتنب البرقع والنقاب ولكن لها أن تغطي وجهها حتى بدون حضرة الرجال. فهذا يعني نقاش فقهي فيما يتعلق بالمسألة. طيب، فإن غطته قال وتغطية الوجه أي تجتنب تغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر ماذا قال؟ فدت. إذن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها عند الحنابلة، فإن غطت بلا عذر أي من دون وجود، إذا كان هناك عذر من حضورة الرجال لا فدية، أما إذا لم يكن هناك عذر فعليها الفدية. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ يعني هذا تتميم للفدية. قال يخير، والآن أراد أن يبين لك الفدية من جديد، لكن هو أراد أن يؤصل لمسألة. والله ظاهر أننا أطلنا الكلام كثيرا اليوم، لا نريد يعني أن نطيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.